القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فنان عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، ومجالة القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. قلت ومن عجائبك أنك لا تقرأ الروايات ولكنك مع ذلك تؤلفها. قال إن ذلك لا يكون وإن لم أؤلفها أنا تألفت هي لي. فإذا تقدم الليل ونام الناس جميعا انتبهت أنا وحدي لرواية العالم، فأرى ما شئت أن أرى، وفي ضوء النهار أجد الناس عقلاء، ولكني في ظلمة الليل أبصرهم مجانين. فهذا الليل برهان الطبيعة على جنون الناس وضعف عقولهم، إذ هو يثبت حاجة هذه العقول إلى ضرب من النسيان الأبله التام، لولاه ما عقلت في نهارها ولا استقام لها الأمر. يسرع الناس في الليل سرعة المجانين، فيغمضون أعينهم ولا يرون شيئا. أما أنا فأرى العالم في الليل مسرحا هزليا يضج بالضحك من الإنسان الأحمق الذي يقطع صراط نهاره وهو معتقد أنه قابض على الوجود بالأعين والآذان والآناف. أإن رأيت الأسد بعينك أيها الأحمق، وسمعت في أذنيك زئيرة، ادعيت الدعوة العريضة وزعمت أنك ملكته وقبضت عليه، ولا تدري في هذا أنك كالمعتوه إذا قبض على الظل بيده وصاح هات الحبل لأقيده لا يفلت. قلت فإذا كان العالم كله روايتك فأخرج لنا فصلا من الرواية. قال أيما أحب إليكم، أن أكتب أو أمثل؟ قلنا بل التمثيل أحب إلينا. فنظر إلى المجنون الآخر وقال إن المجنون في طبيعته ينبوع من الأشخاص، يفيض حالا بعد حال كينبوع الماء يسح الدفعة بعد الدفعة. فهنا المسرح والرواية الآن رواية الطبيب والمجنون. أنت يا سين عين عم هذا المجنون، فإذا قال لك يا عم قل له أنا لست ولكني أخ أبيك، لننظر أيتنبه على الفرق بين الصيغتين أم لا. فإنه فرق عقلي دقيق تمتحن به العقول. تعال أيها المريض تعال، فإني أرجو أن يكون شفاؤك على يدي، وفي يدي هذه لمسة من لمسات المسيح، لأن نابغة القرن العشرين هو الآن طبيب القرن العشرين. اتقوا أن تغضبوه أو تخيفوه، وأقيموا له كل ما يحتاج إليه، وتحروا مسرته دائما، فإن إدخال بعض السرور إلى نفس المجنون هو إدخال بعض العقل إلى رأسه. متى أنكرت يا سين عين عقل ابن أخيك؟ وما كان السبب؟ وكيف غلب على عقله؟ وهل ألف شين هو خاله أو أخو أمه لطف الله لك أيها المسكين. قل لي، أتتذكر أمس؟ أتتذكر غدا؟ إن الأمس والغد ساقطان جميعا من حساب المجانين، ومن الرحمة بهم أن الدنيا تبدأ لهم كل يوم، فقد استراحوا من ثلثي هموم الزمن في العقلاء، وهم لا يصلحون أن ينفعوا الناس كالعقلاء، غير أنهم صالحون أكثر من العقلاء للانتفاع بأنفسهم في الضحك والمرح والطرب، وهذا حسبهم من النعمة عليهم. قل لي أيها المجنون، أتحس أن الدنيا تصنع لك نفسك، أم نفسك هي التي تصنع لك الدنيا؟ إن هذه مسألة يحلها كل مجنون على طريقته الخاصة به، فما هي طريقتك في حلها؟ ها، ما لك، ما لك لا تجيب أيها الأبلة؟ هذه من جهة، ومن جهة أعطوه قرشا لينطلق لسانه، وآتوا الطبيب أجره وافيا وهو لا يقل عن قرشين. ثم مال النابغة على مجنون المتن وساره بشيء، فقلنا ما أمر المال بسر؟ هذا قرش للمريض، وهذان قرشان للطبيب. فقال المجنون، مما حفظناه كفى بالسلامة داء. قال الطبيب، هذا مريض بنوع من الجنون اسمه مما حفظناه، وهو جنون النسيان الذي يضع في مكان العقل كلمة ثابتة لا يتذكر المجنون إلا بها، ومن أعراضه جنون الشك، فكل ما حول المريض مشكوك فيه، وقد يترامى إلى جنون اللمس، فلو لمسته بإصبعك توهمها عقربا فخاف من الإصبع تلمسه، خوفه من العقرب تلدغه. ولكن بقيت أشياء لابد من التدقيق في فحصها، فليس هذا من مجانين العبقرية التي انحرفت عن طريقها أو شذت في قوتها، ولا هو ممن يتجان ويتحامق التماسا للرزق وللعيش، كما قال بعضهم، حماقة تعولني خير من عقل أعوله. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم حمام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد.